ما قال إلا كانوا عنها معرضين. هنا يعني ربما قل لماذا لم يقل إلا أعرضوا عنها؟ إلا أعرضوا، هذا طبعا اسم معرضين. معرضين اسم فاعل. اسم فاعل. نعم. أعرضوا فعل. إذن معنى أنها حياتهم الثابتة. أعرضوا ماضي. الكلام عن أمر ماضي. هذه حالتهم الثابتة هذا. هو الاسم يدل على الماضي والحاضر والمستقبل. ثبوت. من حيث الثبوت. الثبوت يدل على الثبوت. جيد. ثم ما قال إلا كانوا. يعني هم بالماضي. بالماضي كانوا معرضين. يعني هذا وصفهم قبل أن تنزل الآية. هم هذا شأنهم. عندما تنزل تجدهم معرضين أصلا. تجدهم معرضين. وكأن هذا ديدنهم هم. هكذا يعرضوا عن جميع الآيات. من الماضي. هذا شأن. ليس فقط عند نزول الآية. عندما تنزل الآية هم تجدهم معرضين عنها. تجدهم معرضين. نعم. لم يعرضوا عنها عند النزول، لكن تجدهم معرضين. طب إذا كان مناط الكلام على الإعراض حضرتك، فلما أخر الإعراض وقدم الجر والمجرور؟ لما لم يقل مثلا إلا كانوا معرضين عنها. إذا كان مدار الكلام هو على الإعراض وأن هذا هو ديدنهم، لما أخر معرضين؟ هو لما قال عنها معرضين يعني يفيد هذا أنهم ليسوا معرضين عن غيرها. هذا التخصيص بالإعراض عن الآيات. لكن لو ذكرت أمور أخرى ليست في هذا الشأن. نعم. يسمعون، يتكلمون، ينفتحون. إذا مسألة أخرى من مسائل الدنيا. نعم. إذن الإعراض هو خاص بهذه عنها. صح. تحديدا هذا القصر. سلم يا رب. في غيرها لا لو قال معرضين عنها. عنها وعن غيرها. عنها وعن غيرها، لكن لا عنها معرضين، لكن إذا أمور أخرى لا ينفتحون. لا يعرضون عنها. ينفتحون ويذهبون. بارك الله فيك. نأخذ